والله كبرت ليا مرحلت بيا كبرت والله كبرت ليا مرحلت بيا عاندتها غامرت وتعبت وتعبت موشي شوية عاندتها غامرت وتعبت موشي شوية ما زلت ناري حيا ما زلت ناري حيا وما كبرت مازلت يا ليام من رحلتك نتعلم ما زال عندي غرام ما زلت موش مسلم مازلت يا ليام من رحلتك نتعلم ما زال عندي غرام ما زلت موش مسلم يا عمري بيك رضيت كن كيف ما حبيت ما نقول فيك عييت مهما صعبت عليا لو يوم فيها حرت راهي جنات عليا ما زلت يا ليام مش عاملك بحسابي ما زلت ناري حيا ما زلت ناري حيا وما كبرت ما زلت ما حسيت بالعمر راح وعدى ما زلت كيف بديت لشكيت طول المدة ما زلت ما حسيت بالعمر راح وعدى ما زلت كيف بديت لشكيت طول المدة ما زال عندي جناح ليكل لا يرتاح لنقول وقت راح للدهر أثر فيا وكبرت ولا صغرت ليام هي هي كبرت والله كبرت ليام رحلت بيا كبرت والله كبرت ليام رحلت بيا عاندتها غامرت وتعبت وتعبت موشي شوية عاندتها غامرت وتعبت موشي شوية ليام يا ليام طولنا مع ذهبي ما زلت يا ليام مش عاملك بحسابي